يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في شرحه لألفية العراقي على قول الحافظ العراقي رحمه الله: أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له، وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازة، طالب علم والوليد ذا ذكر، عن مالك شرطا وعن أبي عمر أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشكل، واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فنوي وهو أدون. هذه الأبيات يبين فيها المصنف رحمه الله عن الحافظ العراقي مسألتين: المسألة الأولى ما اللفظ الذي يستخدم في الإجازة، وهل الفعل أجاز أو الفعل أجاز فعل متعد أو فعل لازم، ويحتاج إلى حرف جر في تعديته. هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية: ما هي الشروط المعتبرة للمجيز وللمجاز؟ يقول الشيخ زكريا رحمه الله: لفظ الإجازة أي بيانه وشرطها. في المجيز والمجاز له فلفظ أجزته مسموعاتي أو أجزته مروياتي متعديا بنفسه مع إضمار لفظ الرواية أو نحوها، أجزته مروياتي أو روايتها، أجزته الرواية مروياتي ومسموعاتي هكذا. ونحوه ابن فارس عرفه بأنه أبو الحسين أحمد اللغوي صاحب المؤلفات الكثيرة في علم اللغة، مثل كتاب معجم مقاييس اللغة وغيره من الكتب التي خصها لبيان أساليب اللغة ولبيان معاني المفردات مما هو معروف في علم اللغة. قال ابن فارس أبو الحسين أحمد اللغوي: قد نقله أي تعديه بنفسه، يعني تعدي الفعل أجازة. قال: معنى الإجازة في كلام العربي مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يعني سقيا الحيوان وسقيا النبات. يقال منه: استجزت فلانا فأجازني إذا سقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قال ابن الصلاح: وإنما المعروف أي لغة واصطلاحا أن يقول قد أجزت له، يعني أن الفعل لازم يتعدى بالحرف لا. أجزت له رواية مسموعاتي أو مروياتي أي متعديا بالحرف. وقوله متعديا بالحرف هذا الذي يسميه علماء اللغة أو علماء النحو باللزوم، وبدون إضمار، يعني بدون أن تضمر مروياتي أو الرواية كما أشار إلى ذلك في الكلام عند تعدية الفعل، حيث قال ابن فارس: إنه يعديه ويضمر كلمة الرواية، أو حيث قال الشيخ زكريا: إنه يعد الفعل ويضمر كلمة الرواية أو نحو ذلك. وفي حال جعل الفعل لازما يعديه بالحرف لا ويظهر أجزته، يعني أجزته الرواية مروياتي ومسموعاتي. هذا ما أشار إليه بقوله: قال ابن الصلاح وإنما المعروف أي لغة واصطلاحا أن يقول قد أجزت له رواية مسموعاتي أو مروياتي أو متعديا بالحرف وبدون إضمار. قال ومن يقول أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الإضمار الذي لا يخفى نظيره. ثم يعني بعد أن بين هذا الفعل وأنه لازم أو متعدي يقول الشيخ زكريا ثم أخذ في بيان محل استحسانها مع بيان أنه شرط لما عند بعضهم. قال وإنما تستحسن الإجازة من عالم بها، يعني أن تكون الإجازة يتلفظ بها ويعطيها ويمنحها العالم بها وبأحوالها وبألفاظها وبمعانيها، هذا معنى قوله وإنما تستحسن الإجازة من عالم بها، وفي نسخة به يعني من عالم بألفاظ أو بلفظ الإجازة، وفي نسخة به أي المجاز، أي أن يكون الشيخ عالما بمن يجيز له. فإذا قلنا الضمير ضمير مؤنث بها يعني بشروط وبأحكام الإجازة، وإذا قلنا عالم به يعني بأحوال المجاز. ومن أجازه أي والحال أن المجاز له طالب علم، أي ينبغي أن يكون طالب علم، فلا يجيز لكل الناس أو يجيز لمن ليس له في العلم نصيب وسبيل. والحال أن المجاز له طالب علم أي من أهل العلم كما عبر به ابن الصلاح. قال لأن الإجازة يعني والسبب والموجب لهذا الشرط وهو معرفة المجيز شروط الإجازة ومعرفة المجاز وشريطة أن يكون المجاز من أهل العلم، قال لأن الإجازة توسع وترخيص، توسع في الرواية وترخيص يتأهل له أهل العلم بالفن، يعني يتأهل يعني يكون أهل العلم له أهلا، وأما غير العلماء فقد لا يستخدمون الإجازة في وجوهها الصحيحة، ولذلك اشترط أن يكون المجاز عالما. قال يتأهل له أهل العلم بالفن لمسيس حاجتهم، أي لشدة حاجتهم إليها. قال والوليد أبو العباس ابن بكر المالكي ذا، قال مفعول ذكر يعني ذكر ذا، أي ذكر هذا الذي ذكرته وهو شرطية أهلية المجاز ومعرفة شروط الإجازة للمجيز، هذا معنى يعني كأنه يقول وقد ذكر الوليد أبو العباس ابن بكر المالكي هذا الذي ذكرته في البيت السابق. قوله ذا قال مفعول للفعل ذكر، أي نقل ذا أي ما ذكر من علم المجيز وكون المجاز له طالب علم، ذكر ذلك عن مالك شرطا، أي جعل هذا الأمر شرطا في الإجازة. وعن أبي عمرو أي وعن أبي عمر أي ونقل ذلك أيضا عن أبي عمر، والمراد بأبي عمر ابن عبد البر القرطبي النمري. قال وعن أبي عمر ابن عبد البر أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر بالصناعة، يعني أن الإجازة لا تقبل بمعنى أنها لا تعطى إلا لماهر بالصناعة، وفيما لا يشكل إسناده لكونه معروفا معينا، إذ لو لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه. ولذلك الفقهاء أو العلماء الحديث يقولون إنه ينبغي للمحدث أن يضبط وللمجيز أن يضبط ما يجيز به، فمثلا يقول أجزتك مسموعاتي، فلا يجوز للطالب أن يروي ما لم يسمعه، وقوله أجزتك ما صح لي، فلا يجوز له أن يحدث حتى يتثبت بأن هذا مما صح سماعه لشيخه، ولا يجوز له أن يروي كل ما تحمله الشيخ لاحتمال أن منه ما صح ومنه ما لم يصح. وكذلك الفقهاء يفرقون بين قولهم مسموعاتي وقولهم مروياتي، لأن المرويات أعم من المسموعات. ولذلك على الطالب أن يتحرى لفظ الإجازة التي أجاز بها الشيخ، وقد مر بنا هذا يعني من كلام الشيخ الحافظ العراقي رحمه الله. قال: وفيما لا يشكل إسناده لكونه معروفا معينا، إذ لو لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه، أو ينقص من إسناده راويا أو أكثر لعدم معرفة الرواية بأسلوب الإجازة. لكن تقدم عن الجمهور في سابع أنواع الإجازة أنه لا يشترط التأهل عند التحمل. لما قلنا أنه هل تصح الإجازة للكافر وللصغير وللمجنون وللفاسق وللمبتدع، وترجح أن هذا جائز، لأن العبرة إنما هي بالأداء لا بالتحمل. وهذا قياس على الرواية، فإن الرواية والسماع لا يشترط لهما الأهلية، فإن الكافر لو تحمل أثناء كفره وسمع له أن يؤدي بعد الإسلام، حيث اعتبار شروط الأهلية إنما يكون عند الأداء لا عند التحمل. هذا ما أشار إليه بقوله: وفي سابع أنواع الإجازة أنه لا يشترط التأهل عند التحمل بها. ثم الإجازة قد تكون بلفظ المجيز مبتدئا بها، يعني يقول له أجزتك ابتداء منه، أو بعد السؤال كأن يسأل المستجيز ويطلب الإجازة فيجيبه المجيز، أو بعد السؤال فيها، وقد تكون بكتبه على استدعاء يقدم إليه فيكتب أجزت، أو بدونه يعني بدون استدعاء كأن يبادر بكتابة الإجازة. وقد نبه على ذلك وحكمه، أو نبه على ذلك وحكمه، فقال: واللفظ بالنصب بنزع الخافض، كأنه يقول وإن تجز باللفظ وبالكتابة، فضرورة البيت الشعرية اقتضت أنه يبدأ بكلمة واللفظ منصوبة، حيث لم يورد ولم يظهر حرف الجر، والاسم إذا كان في موضع جر ونزع منه حرف الجر ينصب كما يقولون بنزع الخافض. وأصل الكلمة وباللفظ وبالكتابة، فلما حذف حرف الجر نصب الاسم. قال: واللفظ بالنصب بنزع الخافض، أي وإن تجز أنت باللفظ بكتب، أي ومع اللفظ الكتابة، وهذه تعتبر أعلى درجة من الإجازة بالكتابة وحدها أو باللفظ وحده. أن يجمع المجيز بين اللفظ يقول أجزت وبين الكتابة يكتب له ويقرأ، فيجمع له الإجازة باللفظ وبالكتابة. والتعبير بهما باللفظ وبالكتابة أكمل من التعبير بالكتابة أو من التعبير بالإيه؟ باللفظ. هذا معنى قوله: فقال واللفظ بالنصب بنزع الخافض، أي وإن تجز أنت باللفظ بكتب أي معه بأن تجمعهما أحسن وأولى من إفراد أحدهما أو بكتب دون لفظ. فنوي أي إذا كتبت ولم تتلفظ فنوي اللفظ، لأن الكتابة عبارة عن كناية، والكناية قد تفهم وقد لا تفهم، ولذلك إذا نوى معها اللفظ فقد جمع وقد عين ودفع الوهم الذي قد يتصور من الكتابة دون اللفظ. قال فنوي الإجازة لتصح، لأن الكتابة كناية، وهو أي هذا الصنيع دون رتبة من الإجازة الملفوظ بها. فإن لم ينوها يعني فإن لم ينوي الإجازة قال الناظم فالظاهر عدم الصحة. وهذا ربما يعني له وجه، وهو أنه يسأل الإجازة من شخص ليس أهلا لها وقد يقع في حرج فيكتب، لكنه لا ينوي مع الكتابة الإجازة. وهذا الذي حمله الناظم يعني الحافظ العراقي على أن الكتابة وحدها إذا لم تقرن بالنية لا تصح بها الإجازة. إيه، لكن النية لها أثر في حكم العمل، يعني لو كتبها وهو لا يريد حيث شعر بحرج أو أنه كتبها ورأى أن هذا المستجيز ليس أهلا، أو لو كتبت وقدمت إليه ليكتب عليها ولم يعرف أعيان الذين سيجيزهم، أو قد يكون فيهم مجهول، فهنا لا بد من اشتراط النية، لأن هذا عمل يراد به اتصال السند. لذلك يشير العلماء إلى أن الكنايات تفتقر إلى نية، لكن لو تلفظ بها نقول اللفظ لا يفتقر إلى نية. وهذا ما يريدون أن يفرقوا فيه بين اللفظ وبين الكتابة، وقال باطلة، يعني هذه لا يعتبر السند فيها متصلا، إلا على رأي ما سبق أن أشار إليه من أنه لا يشترط فيها يعني كما جاء في السماع أن من سمع يروي، ولا يتوقف ذلك على رضا الشيخ. لكن لما كانت الكتابة أخص من هذا العمل، هو الطالب لم يسمع من الشيخ أصلا، يعني الفرق بين الإجازة والرواية، الرواية الشيخ يجلس يدرس ويقرأ الحديث على الطلاب والناس يستمعون، فمن سمع له أن يروي سواء أذن له الشيخ أو لم يأذن. لكن أنت جئت إلى شيخ وقدمت له كتاب وقلت له أجزني فيه أو أجزني في مروياتك أو أجزني في سماعاتك، فالأصل أن الشيخ يجيزك باللفظ وبالكتابة إذا أراد، يكتب ثم يقول أجزتك، هذه أكمل وجوه الإجازة. الوجه الثاني أن يتلفظ يقول أجزتك دون دون أن يكتب، لكن لو كتب ولم يتلفظ نحن نقول إن الكتابة بدون تلفظ تعتبر من الإجازة. لكن العلماء مثل الحافظ العراقي وغيره يشترطون في ذلك أن ينوي الشيخ بكتابته الإجازة، لأن تعليلهم قالوا إن الكتابة كناية وليست لفظا صريحا، والكناية تفتقر إلى نية. هذا توجيه الرأي. قال: فإن لم ينوها قال الناظم فالظاهر عدم الصحة. ثم قال: قال ابن الصلاح وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكناية. في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه، كأنهم يقولون إن الكتابة تقاس على العرض، يعني الأولى الحكم بتصحيحها. لماذا؟ قالوا: نحن عندنا قضية العرض، يأتي التلميذ ويقرأ على الشيخ والشيخ ساكت، ثم يعتبر التلميذ عرضه على الشيخ تحمل، وعندئذ يقول أخبرنا قراءة، مع أن الشيخ لم يتلفظ، فاعتبروا مجرد إصغاء الشيخ للتلميذ هذا بمثابة الإذن. قالوا: وكتابة الشيخ أيضا للتلميذ يعتبر بمثابة الإذن الذي لا يفتقر إلى نية. كأن الشيخ الحافظ العراقي خالف في هذا ابن الصلاح. قال: ثم قال: قال ابن الصلاح وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكناية أو بمجرد هذه الكتابة، لأن هذه الكتابة كونه كتبها فيه تغليب جانب الإذن على عدمه. وهذا قياس على باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. انتهى كلامه، يعني انتهى كلام ابن الصلاح. قال: وكلامه محمول على ما إذا نوى بقرينة في كلامه سابقة على كلامه المذكور. فقوله بمجرد هذه الكتابة أي المقرونة بالنية، وهذا في الحقيقة ربما فيه التشديد من الشيخ العراقي رحمه الله. واعلم أنهم كثيرا ما يصرحون في الأجائز بما يجوز لي وعني روايته، ومرادهم كما قال ابن الجوزي بلى مروياتهم في قولهم ما يجوز لي ورواية وعني روايته، يعني مروياته، ويعني مصنفاتهم ونحوها. لأنهم إذا قصد مروياتهم فما صنفوه شيء منه هو مؤلف من كاتبه، وجزء منه متضمن لمروياته، فيندرج تحت قوله ما جاز لي وتحت قوله ما روي عني، ما رويته وما يروى عني. هذا ما ختم به الشيخ زكريا رحمه الله كلامه على مسألة الإجازة. ثم قال بعد ذلك: قال الرابع المناولة. قال: ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها إذن أعلى الإجازات، وأعلاها إذا أعطاه ملكا فإعارة كذا أن يحضر الطالب بالكتاب له، كذا أن يحضر الطالب بالكتاب له عرضا، وهذا العرض للمناولة. فالشيخ ذو معرفة فينظره ثم يناول الكتاب محضرة يقول هذا من حديث فرويه وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع وقد أبى المفتون ذا امتناع. إسحاق والثوري مع النعمان والشافعي وأحمد الشيباني وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص. قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحة. أما إذا ناول واسترد في الوقت صح والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مرويه وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة عند المحققين لكن ماذا أهل الحديث. آخرا وقدما أما إذا ما الشيخ لم ينظر من أحضر الكتاب فهو معتمد صح وإلا بطل استيقانا وإن يقول أجزته إن كان وإن يقول أجزته إن كان ذا من حديثه فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين. وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. واختلفوا في من روى ما نولا فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبر يسوغ وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع بل أجازه بعضهم في مطلق الإجازة. والمرزباني وأبو نعيم أخبر والصحيح عند القوم تقيده بما يبين الواقع إجازة. تناولا هما معا أوذن لي أطلق لي أجازني سوغ لي أباح لي ناولني. وإن أباح الشيخ للمجاز إطلاقه لم يكفي في الجواز وبعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم. وقد أتى بخبر الأوزاع فيها ولم يخلو من النزاع ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب وبعضهم يختار في الإجازة أنبانا كصاحب الوجازة. واختاره الحاكم فيما شافها بالإذن بعد عرضه مشافها. واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبانا إجازة فصرحا وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك. وحرف عن بينهما فمشترك. وفي البخاري قال لي فجعل حيرهم للعرض والمناولة للعرض والمناولة. هذا ما ساقه المصنف في أبواب المناولة. والمناولة ضرب من ضروب التحمل وهي أن يناول الشيخ التلميذ كتابا يملكه إياه فإن قرنه بالإجازة كانت مناولة وإجازة تعتبر أعلى نوعا من النوع الذي فيه المناولة فقط دون الإجازة. يقول الشيخ العراقي رحمه الله القسم الرابع من أقسام الأخذ والتحمل المناولة وهي على نوعين. الأول المناولة المقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة يعني أعلى من الإجازة المطلقة حيث اجتمع فيها نوعان من أنواع التحمل. الإجازة نوع والمناولة نوع. قال وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. ثم لهذه المناولة العالية صور أعلاها أن يناوله شيئا من سماعه أصلا يعني كتاب الشيخ أو فرعا مقابلا به من كتاب الشيخ ويقول هذا من سماعي أو روايتي عن فلان فأرويه عني ونحو ذلك، فهذه تعتبر أعلى الأنواع. وكذا لو لم يذكر شيخه كان يقول هذه مسموعاتي وهذه مروياتي فارويها عني، ولم يقل أني سمعتها من فلان أو تلقيتها عن فلان. وكذا لو لم يذكر شيخه وكان اسم شيخه في الكتاب المناول وفيه بيان سماعه منه أو إجازته منه ونحو ذلك، ويملكه الشيخ له أو يقول له خذه وانتسخه وقابل به ثم رده إلي ونحو ذلك، فهذا يعتبر أعلى الأنواع. ومنها أي ومن صور المناولة أن يناوله له ثم يرتجعه منه في الحال، لكن العلماء اعتبروا ذلك أقل من حالة التمليك أو من حالة الإعارة التي يستنسخ منها، لأنه في الحالتين الأوليين يعني حالة التمليك وحالة الاستعارة يتمكن الطالب من معرفة مرويات شيخه، وأما في حالة تسليمه الكتاب ثم أخذه منه فلا يمكنه من معرفة هذه المرويات شيوخ الذي روى عنهم. لذلك كانت الصورتان الأوليان أعلى وأثبت من الصورة الثالثة، ولهذا قال ومنها أن يناوله له ثم يرتجعه منه في الحال. قال وسيأتي حكم هذه الصورة في الأبيات التي تلي هذه. ومنها أن يحضر الطالب الكتاب أصل الشيخ أو فرعه المقابل به فيعرضه عليه غير واحد من الأئمة عرضا، فيكون هذا عرض المناولة، يعني يقرأه على الشيخ ثم الشيخ يعطيه الكتاب. قال وقد تقدم عرض السماع، وعرض السماع يعني يقرأ التلميذ على الشيخ، لكن في هذه الحالة يقدم الكتاب للشيخ فالشيخ ينظر في الكتاب ثم يعيده إليه، فبمجرد إعادة الكتاب إليه يعتبر كأن هذا نوع من العرض، لكنه عرض مجمل، لذلك سمي عرض المناولة. يختلف عن عرض السماع أنه في عرض السماع يقرأ التلميذ القراءة الكتاب على الشيخ، وأما في عرض المناولة فلا يقرأه، لكن مجرد أن يطلع على الكتاب أو ينظر إلى الكتاب أو يرى الكتاب، أو في بعض الأحيان لا يرى الكتاب وإنما يكتفي بما قاله التلميذ. إذا قال له هذا كتابك، هذا أصل كتابك، أو هذا كتاب انتسخ من كتابك وقوبل، فإذا ناوله إياه يعتبر ذلك عرض للمناولة. قال فيكون هذا عرض المناولة وقد تقدم عرض السماع. فإذا عرض الطالب الكتاب على الشيخ تأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يناوله للطالب ويقول هو روايتي عن فلان أو عن من ذكر فيه أو نحو ذلك فرويه عني ونحو ذلك. قال ولم يتعرض ابن الصلاح لكون الصورة الأولى من صور المناولة أعلى، وهي أن الشيخ يقدم الكتاب إلى التلميذ ويقول هذا أصل كتابي أو فرع مقابل، هذه الصورة يقول لم يذكرها ابن الصلاح ولكنه قدمها في الذكر، يعني هو ذكرها لكن ما قال هي أعلى الصور، لكن قدمها في الذكر، فقد يستنبط من تقديمها في الذكر أنها أعلى الصور. وقال القاضي عياض صرح حيث قال أرفعها، يعني أرفع أنواع العرض، أن يدفع الشيخ كتابه للطالب فيقول أن يدفع الشيخ كتابه للطالب فيقول هذه روايتي فرويها عني ويدفعها إليه، أو يقول له خذها فانسخها وقابل بها ثم اصرفها إلي، أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة إلى آخر كلامه، يعني فيما ذكره في مسألة المناولة. هذا كلام القاضي عياض. يقول الشيخ العراقي رحمه الله: وهذه المناولة المقرونة بالإجازة حالة محل السماع عند بعضهم، يعني كأنها تنزل منزلة القراءة أو منزلة العرض ومنزلة السماع، لكن الصحيح أنها لا تنزل منزلة السماع، لأن هذه إجازة مجملة، وأما السماع فتحمل مفصل، ولذلك قال تنزل منزلة، يعني كأنها تقاس على السماع لكنها ليس السماع. قال: وهذه المناولة المقرونة بالإجازة حالة محل السماع عند بعضهم، وقوله عند بعضهم يعني عند بعض أهل العلم، كما حكاه الحاكم عن ابن شهاب يعني الزهري، وربيعة الرأي يعني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك في آخرين من أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر وخراسان، أي كل هؤلاء يرونها بمثابة السماع. وفي كلامه بعض تخليط، إذ خلط عرض المناولة بعرض السماع. وفرق بين عرض السماع وعرض المناولة. وقال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا، بواوين هم لا يعتبرونه سماعا، يعني عندما يروونه لا يقولون سمعنا وأخبرنا، وإنما يقولون ناولنا، فيفرقون بينه وبين عرض السماع، يعني فرق بينه وبين عرض السماع، لأن هذا عبارة عن عرض مجمل، والسماع وعرض السماع عبارة عن عرض مفصل. نعم هما يشتركان في المناولة، حيث إن الشيخ يناول، أو هما يشتركان في الإذن، حيث إن الشيخ يأذن في الاثنين بعد العرض، لكن عرض المناولة عرض مجمل، يأتي بالكتاب ويقول للشيخ: هذا كتابك نسخته، أو هذا أصل كتابك، فيأخذ الشيخ الكتاب وينظر فيه ويقول: هذا كتابي أرويه عني. هذه صورة العرض، عرض المناولة. وأما عرض السماع يأتي الطالب بالكتاب فيقرأه على الشيخ، والشيخ يسمع ثم يجيزه. فلما كان ثم تفرق بين الاثنين، قال العلماء إنهم لم يروه على أنه شيء واحد. هذا ما يظهر لي من قوله فإنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وابن راهوية، قال: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب، أي في التفريق بين عرض السماع وعرض المناولة. وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح، وإن هذا منحط عن التحديث والإخبار، فلا يقال فيه حدثنا ولا أخبرنا، لا يكون بمستوى عرض السماع. يقول: وقولي قلت قد حكوا إجماعهم، أي إجماع أهل النقل، وإنما زدت نقل اتفاقهم هنا، لأن الشيخ يعني ابن الصلاح حكى الخلاف المتقدم في الإجازة، ولم يحكي هنا إلا كونها موازية للسماع أو لا، يعني هل هي بمثابة السماع أو أقل، فأردت نقل اتفاقه نقل اتفاقهم على صحتها. وهذه زيادة من الحافظ العراقي حيث بيّن لنا أن العلماء مجمعون على جواز التحمل بالمناولة أو بعرض المناولة. هذا ما أراد الإشارة إليه بقوله وإنما زدت نقل اتفاقهم هنا لأن الشيخ حكى الخلاف المتقدم في الإجازة ولم يحكي هنا إلا كونها موازية للسماع أو لا، فأردت نقل اتفاقهم على صحتها. قال وقد حكاه القاضي عياض في الإلماع بعد أن قال وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين، وسمى جماعة ثم قال وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر، انتهى يعني كلام القاضي عياض. وقولي معتمدا قال بفتح الميم وهو تمييز أي صحيحة اعتمادا. ثم قال أما إذا ناول واستردا في الوقت صح والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مروية، وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة عند المحققين، لكن ماذا أهل الحديث آخرا وقدما. أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد صح، وإلا بطل استيقانا، وإن يقول أجزته إن كان ذا من حديثي فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبيين. ذا من حديثي فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين أهل الحديث آخرا وقدما. نعم. أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب لكن اعتمد، هنا يذكر المؤلف بعض الصور في باب المناولة وتعتبر أقل وأدنى من الصور الأولى. الصورة الثانية أما إذا ناول واسترد، يعني إذا الشيخ ناول التلميذ الكتاب ثم استرده منه مباشرة ولم يتح فرصة للطالب أن يقرأ في الكتاب أو أن يرى شيوخه أو يرى أساليب الرواية، فهذه المناولة صحيحة لكنها أقل درجة من المناولة التي فيها تمليك الكتاب أو إعارة الكتاب لاستنساخه. أما إذا ناول واسترد في الوقت صح أي صحة المناولة، والمجاز أدى يعني وللمجاز ولمن أجيز بالمناولة أن يؤدي بهذه المناولة، خصوصا إذا كان قد اطلع على نسخة قد وافقت مرويه وافقت رواية الشيخ وهذه ليست لها مزية. يعني هذه المناولة التي فيها أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب ثم يسترجعه، هل هي أفضل من مجرد الإجازة